بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا. يبقى اتصال الإسناد الذي احترز الشافعي فيه بذكر التدليس والضبط والعدالة، العدل الضابط، العدل الذي هو ثقة في دينه المعروف بالصدق في حديثه، الضابط لما يرويه الذي ذكر فيه العقل والعلم بما يحيل المعاني من الألفاظ في اللغة إذا كان يحدث بالمعنى، وأن يكون يؤدي هذا الحديث، أن يكون من يؤدي الحديث برفضه إن لم يكن عالما بما يحيل المعنى. وكذلك من شروط الضبط الضابط أن يكون حافظا إذا كان يؤدي من حفظه، أو حافظا للكتاب، فلا يلزم أن يكون حافظا عن ظهر قلب، ولكن يمكن أن يكون متقنا للكتابة ومتقنا لكتابه عالما بما فيه، فهذا أمر الضبط. ومشاركة أهل الحفظ في الحديث حتى لا يكون شاذا وهو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. وذكر أمر التدليس كما ذكرنا، ولم يذكر هو العلة لأنها قد تدخل في كونه بريا من أن يكون، قد تدخل في كونه إذا شارك أهل الحديث، إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، ولا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث ثقات خلافه. المدلس ده حيجي يشرحه دلوقتي بالتأكيد، المدلس هو من يروي عمن لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، يمكن أن يكون لقيه ويمكن أن يكون لم يلقه ولكن يوهم أنه سمع منه، مثل عن وقال دون أن يقول حدثني أو أخبرني. لو قال أخبرني فلان وحدثني فلان وهو لم يسمع منه كان كاذبا. أما المدلس فنقول، أنا أقول الآن قال الإمام الشافعي رحمه الله، لو كان الإمام الشافعي ده في زمن قريب، أنا دلوقتي قلت الشيخ أحمد حطيبة وراهم الصور، أنا في الحقيقة ما سمعتش الشيخ أحمد حطيبة، ممكن بعض الناس اللي قاعدين يقولوا الشيخ ياسر كان إيه، كان سامع، ماشي كده، أهو ده العلماء يسموه إيه، تدليس. بس أنتوا غالبا إن شاء الله عارفين ان انا ممكن اكون اخبرت عن بعض الناس، ما شفتش الكتاب كمان، ولكن اخبرني الثقة الذي اثق فيه بانه قد رأى ذلك. فمثل هذا يعد عند العلماء تدليسا اذا كان يوهم فعلا انه قد سمع منه، ولكن وهذا ليس بكذب لانه قال انا لم اقل حدثني او رأيت او سمعت، ولكن أخبرني البعض عن أم أنا أثق ممن أثق فيه ولذلك حدثت. والبعض قد يحدث عمن هو ثقة عنده وليس ثقة عند أهل العلم، عمن يحسن الظن به وليس كذلك، وقد يرسل البعض وقد يعني يوهم أن يعني ينقل عن أي أحد لا يبالي من حدثه لأنه رجل يعني حسن الخلق يظن أن كل الناس أمرهم على السلامة ولا يلتفت. ولذلك العدل الضابط ده لابد أن لا يكون مغفلا كثير الخطأ، المغفل الغافل يعني كثير الخطأ ليس بضابط. لذلك يقول أن يكون من حدث به ثقة في دينه، يبقى الفاسق لا تقبل روايته، معروفا بالصدق في حديثه، يبقى الذي لم يعرف في الصدق، كلمة الشافعي معروفا بالصدق، دليل ان مجهول الحال لا يقبل حديثه. وكذلك مجهول العين لا يقبل حديثه لانه ليس معروفا بالصدق، لا بد ان يكون معروفا بالصدق، لان الله اشترط في الشهود، وده اصل الشهادة، هي اصل الصفات المراعاة في الرواية، إن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، مع أنه عز وجل يعلم أن المسلمين كثيرين، ولكن اشترط أن يكون ذوي عدل من المسلمين، دلالة على أن ليس كل مسلم يكون بهذه الصفة، وقد يقال هذا كيف والصحابة كلهم عدول، أن القرآن نزل تشريعا لكل الأزمنة، ولو كان في زمن هناك عدول فإن ذلك لا يلزم أن يكون في كل الأزمنة. ثم قد كان في زمن الصحابة فساق، وهذا الصحابة كلهم عدول إلا من نص على عدم عدالته. قد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فسماه الله فاسقا وأمر بالتبين في حديثه. فلا يقبل حديث الفاسق، ولا يقبل مجهول الحال الذي نعرف إسلامه ولكن لا نعرف عدالته ومعرفته بالصدق، ولا يقبل مجهول العين بالأولى. حدثني رجل، من هذا الرجل؟ هل يعرف بالصدق أم لا يعرف؟ لا يدرى يعرف بالضبط أم لا يعرف. يقول عاقلا لما يحدث به، لأن الذي لا يعقل المغفل كثير الخطأ، الذي لا يعي ما يقول لا يدري ما يحدث به لا يقبل حديثه. عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، يحيل المعاني يعني يغير المعنى، إذا كان من أهل اللغة العربية جاز أن يحدث بالمعنى، وإن كان الأولى أن يحدث باللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في رواية الحديث بلفظه، قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. فالرواية فيها وأن يكون بمعنى أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى. وعلل الشافعي لماذا لا يقبل رواية الحديث بالمعنى إلا من عالم باللغة، لأن الذي لا يعلم ما يغير الألفاظ، ما يغير المعاني من الألفاظ، ما يحيل المعاني من الألفاظ، قد يؤدي إلى يستعمل لفظ في غير موضعه فيؤدي إلى أن يجعل الحرام حلالا. وهذا الكلام كلام غاية في الصحة، في أن لا بد وأن يكون الذي يروي بالمعنى عالما باللغة العربية. إذا عرف عنه عدم المعرفة بالعربية وأنه يروي المعنى لم يقبل حديثه. النص على كل قراءة، لو جبت مثلا الإمام العادل الأول وجبت الزهد لازم النص الترتيب، يعني إذا كان هناك الحديث قد ذكر ترتيبا معينا. ابن عمر رضي الله عنه كان يشدد في ذلك، قالوا له: أصوم رمضان الحج وصوم رمضان؟ فقال: لا، صوم رمضان والحج. مع أن بعض الرواة رواها الحج وإيه وصوم رمضان، لكن هو شدد في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قد رغب في الرواية باللفظ، حتى كما قال الصحابي، وإن كان هذا في باب الأذكار، قال: ونبيك الذي أرسلت، قال: ورسولك الذي أرسلت، فقال: لا، قل: ونبيك الذي أرسلت. لما رواها وظن أن المعنى في هذا واحد، إما أنه أراد أن يعلمه أن يؤدي على الوجه الأكمل، وإما أن باب الأذكار والأدعية مبني على التوقيف فلا بد أن يراعي الألفاظ، وإما أن هناك معنى خفيا أراده النبي عليه الصلاة والسلام من استعمال لفظ النبوة في هذا المقام. الله أعلم. يقول: وأنه إذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، الذي يروي الحديث باللفظ والحرف لم يبق هناك احتياج إلى كونه عالما باللغة العربية في الأداء، حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، وهذا أيضا يكون أكثر ضبطا وهو الكتاب. وكثير من العلماء علماء الحديث إذا ضاعت كتبه وحدث من حفظه كثر خطأه فتركه العلماء بسبب ذلك. فهذا دليل على أن التحديث من الكتاب مثل التحديث من الحفظ، لا يلزم أن يكون حافظا عن ظهر قلب، ولكن يمكن أن يكون حافظا للكتاب ومواضعه عالما بذلك. وأما إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، هذا معناه أنه إذا كان يروي خلاف الثقات، يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يروي الثقات خلافه وليس ما لم يرويه غيره، فإنه إذا كان ثقة في نفسه عن ثقة فهذا خبر واحد مقبول، ليس الشذوذ أن يكون الراوي روى ما لم يرويه غيره، ولكن الشذوذ أن يروي ما روى غيره مخالفا له ممن هو أوثق منه، أن يروي الثقة عمن هو أوثق، يروي مخالفا لمن هو أوثق منه. وكيف إذا روى الراوي الضعيف مخالفا للثقات يكون هذا منكرا من أنواع الضعيف المنكر، الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأما المنكر فهو مخالفة الضعيف لمن هو من الثقات. وقال بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. ظاهر هذا الكلام أن الشافعي يرى صحة الاحتجاج بالمعنعن إذا سلم الراوي من التدليس، وهو مذهب جماهير أهل العلم وجماهير المحدثين، ولا يلزم إثبات اللقاء ولو مرة كما هو شرط البخاري في إخراج الحديث في الصحيح. وأما من شنع عليه مسلم في مقدمة صحيحه فهو الذي جعل ذلك شرطا في صحة الحديث أصلا. قال ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه، يبقى نقل العدل المتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله، يبقى على العدل الضابط أيضا إلى منتهى، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ينتهى بالحديث موصولا، يبقى لابد أن يكون متصل إسناده. إذا انقطع الإسناد، راوي روى عمن لم يلقه، روى عمن لم يسمع منه بتدليس أو بغير تدليس، ثبت أنه لم يلق فلانا، فهذا من ضمن أنواع الضعيف. يقول أو إلى من انتهى به إليه دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي أو التابعي. يقول لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه، كل منهم يثبت لمن حدثه وهو يثبت عن من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عن موصف. فقال فأوضح لي من هذا بشيء لعلي أكون به أعرف مني بهذا بخبرتي به وقلة خبرتي بما وصفت في الحديث. فقلت له، يعني بيقول له وضح لي الحاجة كنا نعرفها وأنا ما عنديش خبرة زيها في الأحاديث. قال له هتعرف إيه؟ تعرف الشهادة؟ قال له آه. فهو هيقيسه على الإيه؟ على الشهادة. فقال فأوضح لي من هذا بشيء لعلي أكون به أعرف مني بهذا الذي ذكرت، عشان يقبل، يعني عايز الدليل على ذلك لخبرتي به باللي أنا عارفه اللي هي بالشهادة زي ما يقول حيقول، وقلة خبرتي بما وصفت في الحديث اللي هو علم المصطلح. فقلت له أتريد أن أخبرك بشيء يكون هذا قياسا عليه؟ قال نعم. قلت هذا أصل في نفسه فلا يكون قياسا على غيره، لأن القياس أضعف من الأصل. قال فلست أريد أن تجعله قياسا، ولكن مثله لي على شيء من الشهادات التي العلم بها عام. بيقول له الأمر ده أصل بنفسه يقبل خبره، فيشترك مع الشهادات في بعض الأمور ويفرقها في أمور. قلت قد يخالف الشهادات في أشياء ويجامعها في غيرها. قال وأين يخالفها؟ قلت أقبل في الحديث الواحدة والمرأة، ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة، لأن الشهادة لابد أن يكون إما ذوى، أن يكون الشاهدان ذوي عدل، أو رجل وامرأتين، لا تقبل امرأة واحدة، ولا يقبل خبر لا يقبل شهادة الواحد فقط ويقبلها في الحديث. لماذا يقبلها في الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل أصحابه يبلغون الدين لم يشترط صلى الله عليه وسلم أن يكون اثنين من ذوي العدل، بل كان يرسل الواحد برسالته، ويرسل الواحد برسالة مكتوبة أو برسالة شفهية، أو يأمره بأن يبلغ الناس الدين الذي علمه من النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قبل في الحديث خبر الواحد والمرأة والعبد وإن لم يقبل ذلك في الشهادات على خلاف طبعا في العبد. قال وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني. الألفاظ الشهادة لابد أن تكون عن علم مباشرة، عن علم محسوس، عن أمر محسوس، عن سماع، عن رؤية، عن شهادة على قول. قال وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا، ولا يوجد فيها بحال. يعني عنده حديث قد يكون ضعيفا من وجه يعضد بأحاديث أخر من الشواهد والمتابعات، أو يعضد الحديث بقياس. عند اختلاف الأحاديث يقوي بعضها على بعض، عند اختلاف الشهادات سوف تبطل الشهادات المتناقضة ولا يعتد بشيء منها ويطلب من غيره، يطلب غيرها. إذن الأحاديث عند اختلافها سوف يرجح بعضها على بعض بموافقة الكتاب، بموافقة السنة وزي ما قلنا الشواهد والمتابعات، أو بالإجماع على معنى معين فيقبل الحديث الموافق للإجماع ويرد ما خالف الإجماع، أو بالقياس يرجح الحديث الموافق للقياس إذا اختلف مع حديث آخر مثلا. يقول وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا، ولا يوجد فيها بحال. ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني. في الشهادة بيقول رأيت سمعت، أدى الأمر كما سمع وكما رأى. الحديث كثيرا ما يقال من ما يروى بالمعنى، فإذا كان إنسانا، إذا كان إنسان غير ضابط غير عالم بمقتضى اللغة العربية ثبت عنه أنه يروي بالمعنى وهو ليس بعالم فخالف أهل العلم في الحفظ، مع أنه عدل، مع أنه أيضا تقبل شهادته، لكن يشدد في أمر الحديث أن لابد أن يكون عالما بمقتضى اللغة العربية وألفاظها ومعانيها حتى لا يحيل المعنى. طب ينفع نقبل شهادة واحد إنجليزي؟ ينفع، هيؤديها بالإيه؟ بالإنجليزي، واحد يترجمها لنا. الشهادة تختلف عن الإيه؟ عن الحديث في هذه المسألة كما ذكرنا. لماذا؟ لأن الشهادة تكون على رأيت وسمعت وأشهدني، على أمر محسوس، والأمر المحسوس ده لن يعبر عنه بألفاظ مختلفة في الأغلب إلا أن يعبر عن المحسوس يعني بما يعلم بما يؤدي المعنى، بخلاف الحديث لابد أن يكون غير مغفل كثير الخطأ. يقول ثم هو يجامع الشهادات في أشياء غير ما وصفت. يعني أصل قبول خبر الواحد ثابت بنصه في السنة، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاء والمبلغين وأمر أصحابه أن يبلغوا عنه، ولم يشترط في ذلك أن يكونوا عددا، لا اثنين ولا أربعة ولا ثلاثة ولا غير ذلك، إلا أن يبلغوا عنه ودعا لمن سمع مقالته فأداها كما سمعها. فهذا الأصل. والدليل الثاني الذي يؤخذ منه علم الحديث، الأصل الثاني الذي الشهادات، مع افتراق بين الشهادة وبين الحديث في بعض الأشياء. يبقى عندنا الأصول علم الحديث، شوف الإمام الشافعي رحمه الله مش بيبني على الاصطلاح فقط، مصطلح احنا بنسمي علم الحديث ايه؟ مصطلح، لأن اصطلح عليه الحقيقة. الإمام الشافعي دائما يرجع الأمر كله إلى إيه؟ جذوره وأدلته. إيه هي الأصول التي يعتمد عليها في هذا الباب بالأدلة من الكتاب والسنة؟ يجيب الإمام الشافعي رحمه الله يذكره أولا. فقال أما قلت، قال أما ما قلت من ألا تقبل الحديث إلا عن ثقة حافظ عالم بما يحيل معنى الحديث، فكما قلت، فلما لم تقل هكذا في الشهادات؟ فقلت إن إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة، وبهذا احتطت في الحديث بأكثر مما احتطت به في الشهادة. كما قلنا الشهادة عن شيء محسوس، الناس بتعبر عن المحسوس بإيه؟ بألفاظ كلها معروفة عندهم، ما هياش محتاجة إلى ترجمة أو محتاجة إلى معرفة جيدة بالفرق بالألفاظ، إنهم كلهم يعبرون يقولوا احنا شفنا الحاجة الفلانية، رأينا الشيء الفلاني، سمعنا الصوت الفلاني أو نحو ذلك. فلذلك لا يحتاج الأمر غالبا إلى معرفة بمعاني الألفاظ، لأنها تؤدي، لأن الشهادة تؤدي عن أمر محسوس، فلا يحتاج إلى المعرفة بما يحيل المعنى، بما يغير المعنى من الألفاظ. قال: وهذا كما وصفت، ولكني أنكرت إذا كان من يحدث عنه ثقة فحدث عن رجل لم تعرف أنت ثقته، امتناعك من أن تقلد الثقة. بيقول له أنا ممكن إزاي إذا قال لك حدثني من أثق فيه، بتقبلش لغاية ما تقول له مين الثقة ده، من الذي حدثك؟ لو قال حدثني الثقة كان رواية عن مجهول، وهو قال في أول الكلام لابد أن يكون معروفا بالصدق في حديثه. وتوثيق فلان ده بيقول له أنا بنكر عليك إن هو يحدثك عن ثقة، أنت فحدث عن رجل لم تعرف أنت ثقته، امتناعك من أن تقلد الثقة فتحسن الظن به، فلا تتركه يروي إلا عن ثقة وإن لم تعرف أنت. يقول أنا بستنكر عليك الكلام ده. فقلت له: أرأيت أربعة نفر عذور فقهاء شهدوا على شهادة شاهدين بحق لرجل على رجل، أكنت قاضيا به ولم يقل لك الأربعة إن الشاهدين عدلان؟ يعني بيقول هم عدول، وروا عن شهادة رجلين لا يعرف عدالتهما، فهل تقبل ذلك؟ قال: لا، ولا أقطع بشهادتهما إذا كان قاضي شيئا حتى أعرف عدلهما، إما بتعديل الأربعة لهما وإما بتعديل غيرهم، أو معرفة مني بعدلهما. يا إما أنا بعرف عدالتهم، يا إما هما الاثنين دول الأربعة دول يعدلهم شهادة هؤلاء، يقول دول عدول فتعرف عدالتهما بتعديل غيرهما. فقلت له: ولما لم تقبلهما على المعنى الذي أمرتني أن أقبل عليه الحديث؟ فتقول: لم يكونوا ليشهدوا إلا على من هو أعدل عندهم. فقال: قد يشهدون على من هو عدل عندهم ومن عرفوه ولم يعرفوا عدله. فلما كان هذا مولودا في شهادتهم لم يكن لي قبول شهادة من شهدوا عليه حتى يعده، أو حتى يعدله، حتى يعده، يعدله مش كده، حتى يعدلوه، حتى يعدلوه، حتى يعدلوه، أو أعرف عدله وعدل من شهد عندي على عدل غيره. ولا أقبل تعديل شاهد على شاهد عدل الشاهد غيره ولم أعرف عدله. شرفنا الآن فضيلة الدكتور الشيخ سعيد عبد العظيم يلقي كلمة على الإخوة، فليتفضل. لا، خليه خليه خليه خليه خليه خليه خلي.